بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله في باب حدثنا أبو بن بقية في باب العصب، حصل لك في باب العصبة، في باب العصبية، أو في باب إخبار الرجل، إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. قال رجل، أحسن الله عليك، قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. نعم. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم بمعنى وتم منه. نعم، هذا ما سبق هذا. نعم، وقفنا على الحديث الذي قبله. سبق الحديث كلام ها كلام إيه. طيب، إيش قال عليه الشعيب؟ أحسن الله إليك، سنده صحيح وأخرج بمعناه وأتم منه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي الكبرى. رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء، هذا الشيء هو قول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لم أرهم فرحوا بشيء آخر شد منه، لذلك الشيء المذكور هو على العمل. الرجل مع من أحب يعني من أحب قوما بالإخلاص يكون من زمرتهم، وإلا مع عملهم لثبوت التقارب بين قلوبهم، وربما تؤدي تلك المحبة إلى موافقتهم، وفيه حث على محبة الصلحاء والأخيار رجاء اللحاق بهم والخلاص من النار. كما سبق المحب إنما يجاهد نفسه على اللحاق بمن أحب بالعمل، يجاهد نفسه على العمل، فإذا بذل جهده وحصل نقص أو تقصير فإن المحبة تجبر هذا النقص. وليس المراد أن يقول الأمر مع من حب أنه يقول حبهم وهو ينام ولا يعمل، لا، يعمل، يعمل ويجتهد. نعم نعم. نعم. كانت هذا اعتمد مريهم بإيمان، والذي لا متمن بإيمان إيمان يعني المؤمنين، يعني الذرية يلحقون بأبيهم إذا كانوا مؤمنين، أما غير مؤمنين فلا. ها؟ إيه ما عمل كثير، يعني لم يعمل كثيرا من النوافل، يعني الفرائض يؤديها، ولكن محبته لهم يعني تجعله يعمل. نعم، صلى الله عليك. باب في المشورة. باب الباب. نعم، باب باب في المشورة. نعم، صلى الله عليك. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وأخرجه الترمذي أيضا مرسلا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأبو بكر وعمر، فذكر نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول، يعني الحديث المرفوع الذي قبل هذا، في الحديث المرفوع الذي قبل هذا في قبل هذا حديث في الاستشارة. ها كيف الحديث حديث أبي عوانة اللي ذكرها الآن، حديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة، ورجع أتم أيضا مسلم حديث أبي سلمة، وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول، يعني الحديث المرفوع الذي قبل هذا. وقال شيبان ثقة عندهم صاحب كتاب. وين الحديث المرفوع قبل هذا؟ وقال قد رواه غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صاحب الحديث، ويكنى أبا معاوية. وأخرج أيضا من حديث أبي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا وهذا حديث غريب من حديث أم سلمة، هذا آخر كلامه. إشكال عليه. قال ما أحسن إليك، إسناده صحيح. شعيب. نعم. شعيب قال إسناده صحيح، والشيخ الألباني قال صحيح. أي. قوله في المؤلف بابه في المشورة، قال في القاموس أشار إليه بكذا أمره به، وهي الشورى والمشورة مفعل لا مفعولة، واستشار طلب المشورة، مستشار ومؤتمن، مستشار الذي طلب منه المشورة والرأي، المستشار الذي طلب منه المشورة والرأي مؤتمن، ثم مفعول من الأمن والأمانة. قال الطيب معناه أنه أمين فيما يسأل من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته، بكتمان مصلحته، ذكره العزيزي. كيف كتمان مصلحته؟ بكتمان مصلحة يعني المستشار، المستشير من طلب المشهور. مستشار نعم حديث بعده. نعم حصلك. قال برسلان فكما يجب على الأمين الاجتهاد في حفظ ما أؤتمن عليه، فكما يجب على الأمين الاجتهاد في حفظ ما أؤتمن عليه، يجب عليه أن يجتهد في نصح من استشاره بما يشير به عليه، فمن استشاره في مصاهرة أحد يشير عليه بما يعلمه منه، ويجب عليه الصدق فيما يعلمه في الخاطب المستشار فيه، ومن استشاره في مشاركة شخص أو مقارضته أو مجاورته أو وضع ولده عنده لعلها لتعليمه، فيجب عليه بذل النصيحة. وإذا علم في المذكور خصلة يحصل منها فساد على المستشير وجب عليه التصريح بذكرها، وهو مؤتمن في إخفاء سره لا يذكر ما سمعه منه لأحد. وهو مؤتمن في إخفاء سره لا يذكر ما سمعه منه لأحد. نعم صلى الله عليك. باب في الدال على الخير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني، قال لا أجد ما أحملك عليه ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي. يا مسلم والترمذي وأبو مسعود اسمه عقبة بن عامر. إيش قال؟ سنده صحيح. صحيح. نعم. إني أبدع بي بصيغة المجموع انقطع بي السبيل لموت الراحلة وضعفها. الخطابي قال أبدع بي معناه انقطع بي ويقال أبدعت الركاب إذا كلت وانقطعت، في النهاية يقال أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال. قال له النبي: لا أجد ما أحملك عليه يعني من الركب، فلعله أن يحملك أن يعطيك ما تركب عليه. قال: يأتي لمن؟ ولكن يأتي فلانا. من دل على الخير فهو مثل أشرف في كلام النووي. قال النووي صلى الله عليه وسلم، قال النووي: المراد أن له ثوابا كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. انتهى. وذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المثل المذكور في هذا الحديث ونحوه إنما هو بغير تضعيف. وقال القرطبي: إنه مثله سواء في القدر والتضعيف، لأن الثواب على الأعمال إنما هو بفضل من الله يهبه لمن يشاء على أي شيء صدر منه، خصوصا إذا صحت النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عجز عن فعلها لمانع منع منها، فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل، أو يزيد عليه، كذا في السراج المنير. طيب. باب في الدال على الخير كفاعله. باب زيادة كفاعله في الدال على الخير كفاعله. هذا في الحديث. طيب. يعني كفاعل في الجملة، محتمل أنه يستوي في الأجر، ومحتمل أنه يستوي في أصل الأجر. نعم. المهم الدل على الخير اللي هو على خير. نعم. صلى الله عليك. باب في الهوى. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. قال المنذري في سأله بقية بن الوليد وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم النسائي الشامي، وفي كل واحد منهما مقال، وروي عن بلال عن أبيه قوله ولم يرفعه، وروي عن بلال عن أبيه كيف سند آخر هذا؟ الحديث عن من؟ هذا في بلال ما في يعني موقوف لا مرفوع عن أبيه عن بلال عن أبيه ولم يقل ها اللي معنا مرفوع ولم يرفعه بس عن أبيه بدون وقيل إنه أشبه الصواب، ويروى من حديث معاوية بن أبي سفيان ولا يثبت. وسئل ثعلب عن معناه فقال: يعمي العين عن النظر إلى مساويه، يعمي العين عن النظر إلى مساويه، ويصم الأذن عن إسماع العذل فيه. وأنشأ يقول: وكذبت طرفي فيك والطرف صادق، وأسمعت أذني فيك ما ليس يسمع. وكذبت طرفي فيك والطرف صادق، وأسمعت أذني فيك ما ليس يسمع. وقال غيره: يعمي ويصم عن الآخرة. وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق في حبه. هذا كلام المنذري في كلام على الحديث كنا يستخرجه، حديث ضعيف. قال في سعد بقية بن وليد وأبو بكر بن مريم وقيل إنه مرسل أيضا. سأل إيش قال عليه؟ أحسن عليك. قال: صحيح موقوفا، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وبقية وهو ابن الوليد، وإن كان ضعيفا قد توبع. وأورده السيوطي في الدر المنثور وقال: والوقف أشبه. حبك الشيء يعمي ويصم، يعني صح موقوفا. تكلم عليه الرسلان على معنى حبك الشيء يعمي ويصم، يعني قيل يعمي ويصم في الآخرة. قل هنا حبك إضافة مصدر الفاعل الشيء، يعمي ويصم، يجعلك أعمى عن رؤية معائب الشيء المحبوب. حبك يعمي يعني يجعلك أعمى عن رؤية معايب الشيء المحبوب بحيث لا تبصر فيه عيبا، ويجعلك أصم عن سماع قبائح بحيث لا تسمع فيه كلاما قبيحا، لاستيلاء سلطان المحبة على فؤادك. في كلام الإنسان صلى الله عليه. قال ابن رسلان سئل ثعلب عن معناه فقال يعمي العين عن نظر مساوئ المحبوب، ويصم الأذن عن استماع العذل فيه، وأنشى يقول وكذبت طرفي فيك والطرف صادق، وأسمعت أذني فيك ما ليس تسمع، وقال غيره يعمي ويصم عن الآخرة. طيب وفائدته مثل ما فيه فائدة النهي عن حب ما لا ينبغي للرغب في حبه. هذا كلام المدير. نعم بعده، هذه اللي بعده صلى الله عليك. باب في الشفاعة. باب في الشفاعة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال المنذري وخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا صحيح. بريد هو ابن عبد الله أبي بردة الأشعري، منسوب إلى جده عن أبيه، المراد بالأب جده أبو بردة. بريد أبي بردة عن أبيه، مراد بأبيه جده أبو بردة. اشفعوا إلي تؤجروا، أي إذا عرض المحتاج حاجته علي فاشفعوا له إلي، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبل شفاعته أم لا. واللام في قوله لتؤجروا هي لام التعليل، ذكره الحافظ. ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أي إن قضيت حاجته من شفاعتكم له فهو بتقدير الله، إن قضيت حاجته من شفاعتكم له فهو بتقدير الله، وإن لم أقضي فهو أيضا بتقدير الله. في السراج المليل، أي يظهر على لسان رسوله بوحي أو إلهام ما شاء من أعطان أو حرمان، فتندب الشفاعة ويحصل الأجر للشافع مطلقا سواء قضت الحاجة أم لا. نعم حسن. ها؟ نعم إذا قضت هو مأجور سواء قضت أو لم تقضى. ما أذكر الله معنا الأقرب والله أولو سواء ومأجور بدل جهده. نعم اشفعوا تؤجروا بدور إلي، صحيح ما في إلي اشفعوا تؤجروا. صلى الله عليك. قال ابن رسلان وفي الحديث إني لا أريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إلي فتؤجروا. هذا قول من قول معاوية رضي الله عنه. من قول معاوية رضي الله عنه اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. حديث معاذ. قال وهي حديث معاذ. تقول حديث معاذ؟ لا معاوية. معاوية طيب. أي نعم. اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا. قال رحسليك وفي فضيلة شفاعة لأرباب الحوائج وهي مشروعة مأجور عليها فيما لا حد فيه. في إيش؟ وهي مشروعة مأجور عليها فيما لا حد فيه. نعم في حد أنكر على أسامة أنه قال تشفعوا في حد من حدود الله في قصة المخزومية لما سرقت، قالوا همهم قريش خزومية شريفة كيف يقطع يدها، فقالوا من يجترع عليه إلا أسامة، ذهبوا إلى أسامة وقالوا اشفع له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ قومه قال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال استغفر لي في حدود ما يجوز. قلوا اشفعوا إلي لتؤجروا، أي إذا عرض المحتاج حاجته علي فاشفعوا إلي، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبل شفاعتكم أم لا. ولا في قول التوجر هي لام التعليل، ذكره الحافظ. وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء إن قضيت حاجته من شفاعة له فهو بتقدير الله، وإن لم أقضي فهو أيضا بتقدير الله. السراج المنير أي يظهر على لسان رسوله بوحي أو إلهام ما شاء من عطاء أو حرمان، فتندب الشفاعة ويحصل أجر الشافع مطلقة سواء قضت الحاجة أم لا. نعم. صلى الله عليه. قال في كذلك ما ذكر التعريف، تعريف الشفاعة. الشفاعة سؤال الغير للغير أو الوساطة، الوساطة سؤال الغير، سؤال الخير للغير. وقال الوساطة أن تتوسط، أنت شخص فتضم صوتك إلى صوته في تحقيق طلبه، يعني أن يطلب شخص من شخص شيئا فيأتي الشافع ويضم صوته إلى صوته يسأله مثلا أن يحقق مطلوبه. فالأول كان فرد، شخص يريد يسأل واحد صاحب مال يريد، فجاء شخص شفع له ضم صوته إلى صوته فصار شفعا بعد أن كان وثرا. فالأول كان فرد، هذا الشفاعة الوساطة ضم صوت إلى صوت. نعم. وش قال تكلم عندك في كلام على الشفاعة؟ لا معلوم إن سالم هو الشفاعة إلا المعرفة، يشفع ما يشفع إلا المعرفة، ولا يسأل كيف يتكلم في شيء. إذا كان يشفع يقول إن هذا مستحق لابد يعلم إنه مستحق. نعم. بمال أو بدون مال؟ نعم. بمال أو بدون مال؟ نعم إيه، بمال أو بدون مال. النبي صلى الله عليه وسلم شفع لبريرة أن ترجع إلى زوجها، ما في مال. لما عتقت بريرة وكانت مولاه وزوجها مغيث، كان العبد وهي مولى، لما عتقت صارت حرة، صارت أعلى منه، ففرقت وطلبت فراقة، وهو يريد بقاءها، فكان يبكي يدور في الأسواق يريدها وهي لا تريده، فالنبي صلى الله عليه وسلم رق له وشفع له، قال يا بريرة لو راجعتي. وكانت فقيهة، فقالت رسول الله أتأمرني أو تشفع؟ يعني سأل الأمر ما في حيلة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله الأمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله الأمر يكون أمر خيرته من أبيه. قالت لا أنا شافع. قال النبي لا أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. ما قبل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضر الإنسان هنا عندك بل. قلتم في الشافع يؤجر سواء تحقق الطلب أو لم يتحقق. نعم. لكن الإبرسان قال ولا يشفع فيما فيه شر أو أذى للناس، ويجوز الشفاعة فيما فيه تعزير سواء بلغت الإمام أم لا. تعزير يعني تعزير دون الحد. قال للمنذري الشفاعة لأرباب الحوائج مشروعة مأجور عليها كما قال صلى الله عليه وسلم وجاء في الكتاب الكريم، وفي عمومه الشفاعة للمذنبين، وهي جائزة فيما لا حد فيه عند السلطان وغيره. وفي وهي جائزة للمذنبين. نعم. وفي عمومه الشفاعة للمذنبين وهي جائزة فيما لا حد فيه عند السلطان وغيره، وله قبول الشفاعة والعفو إذا رأى ذلك، كما له العفو ابتداء، وهذا فيما كان من الزلة والهفوة من أهل الستر والعفاف. فأما المصرون على فسادهم، المستمرون في باطلهم، فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا ترك السلطان عقوبتهم. ولا ترك السلطان عقوبتهم. نعم، المفسدين في الأرض. نعم. هذا شفاعة أو شفاعة تزيدهم شرا. نعم. هذه اللي بعده. صلى الله عليك. قوله اشفعوا تؤجروا اشفعوا فلتؤجروا، هذا إذا كانت الشفاعة بحق لمستحق، أما أن يشفع بالباطل فلا، وهي شفاعة سيئة. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإذا شفع شفاعة سيئة فهو آثم، وذلك كأن يشفع لشخص في وظيفة وهو ليس بأهل لها، فهذه شفاعة سيئة، وهذا غاش للمسلمين. أو يشفع لشخص يعطى من بيت المال وهو غني يعلم أنه غير مستحق، وكالشفاعة في الحدود، فكل هذا حرام لا يجوز. فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. شافع كذا، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم. أخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: لقي الزبير رضي الله عنه سارقا فشفع فيه، فقيل له: حتى نبلغه الإمام. فقال: حتى نبلغه الإمام. نبلغه كذا الإمام. فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. في حديث الشفاعة في لفظ عند البخاري: فيقول الجبار بقيت شفاعتي. على ماذا يحمل؟ السند صحيح هذا؟ في صحيح البخاري. نعم محسن. ها؟ في صحيح البخاري: فيقول الجبار بقيت شفاعتي. قال أحسن عليكم، قال ابن الملقن في شرحه: خرج على معنى المطابقة لمن تقدمه من الشفاعات، لأن الله تعالى يخرجهم تفضلا منه من غير أن يشفع إلى أحد. خرج على معنى إيش؟ خرج على معنى المطابقة لمن تقدمه من الشفاعات، لأن الله تعالى يخرجهم تفضلا منه من غير أن يشفع إلى أحد. نعم، يعني المطابقة المشاكلة لما سبق. هذا في البخاري. شو كلام العالة عن الله؟ يعني شوف في بعضها شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون، ولم يقل رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوم من النار ولم يعلمهم قط، بس ما فيه شفاعة. لكن هذا بكس، هذا هو الأقرب منه، يعني على معنى المشاكلة، وإلا الله تعالى ليس فوق أحد يشفع له. هذه كلام. طيب كمل. صلى الله عليك. ها؟ تتكلم عليها؟ نعم. ايش قال؟ انتظر غير يفتح بس. نعم. طلب الشفاعة من من؟ السبعون ألفا لا يتضيرون ولا يكتوون ولا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتضيرون. لكن جاء في الحديث الآخر النبي بايع قوما على أن لا يسروا نفسه شيئا، فكان أحد يسقط صوته فلا يطلب أحدا أن يعطيه. يعني ما في شك ترك أولى. سؤال الناس تركوا أولى، لكن إذا كان غير محتاج فلا ينبغي لها يكون مذموم السؤال. نعم. أحسن الله إليك. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. السؤال: قرأت في كتاب للشيخ الإمام الغزالي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في من أخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، حين يقول الله عز وجل: فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط، ويدخلون الجنة ويكون في أعناقهم سمات، ويسمون عتقاء الله عز وجل. فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟ قال الشيخ: هذا الحديث متفق عليه بمعناه. ثم قال الشيخ رحمه الله: يعني أنه قد روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث، إلا أن فيه كلمة منكرة، في هذا السياق الذي ذكره الأخ، وهي قوله فتبقى شفاعتي، فإن هذه اللفظة منكرة، واللفظ الذي ورد في الصحيحين ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، وإنما كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة، لأن قوله فتبقى شفاعتي عند من يشفع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع إليه، وليس يشفع إلى أحد سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء، فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا لم يبقى أحد تبلغه شفاعة هؤلاء ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء، وجعل في رقابهم خواتيم على أنهم عتقاء الله سبحانه سبحانه وتعالى، فيدخلون الجنة. يعني كلام طويل. قال إن الله منكر. ما وجد شيء. ما في كلام على. ما في أي كلام عليها. ذكر السائل كلمة منكرة، هي موجودة في الحديث؟ الشيخ يقول ليست موجودة. ها؟ أذكر في صحيح البخاري. ها؟ يقول ما في، يقول ما في، وين عندي؟ نعم حسنا. ها؟ ما في صحيح البخاري الحديث 7439 حديث الشفاعة الطويل، وفي فيقول الجبار بقيت شفاعتي. ولا في كلام على منحى؟ ما في كلام المنحى، ما في كلام على هذه اللفظة. مذكور المتن لكن ما ها؟ مذكور المتن لكن ما في كلام عليه في الشرح. يعني إن صحت نحمل على مثل ما قال المراد من باب المشاكل. نعم، من قال هذا؟ من باب مشاكلة؟ من الملقن. منقل. قال المطابق. ها؟ قال المطابقة أحسن. باب المطابقة. نعم. حسن الله عليك. ولا تكلم عن حافظ الحجر وش؟ ما وجدت. نعم. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. يعني اشفعوا تؤجروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأوخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله قال اشفعوا تؤجروا، كان تكرارا. طيب اشفعوا تؤجروا، قد وقع بعض قال هذا الحديث في بعض النسخ هنا أو في موضعها في آخر كتاب السنة، ولم يجد هذا الحديث في نسخة المنذري. ليش؟ ولم يجد هذا الحديث في نسخة المنذري، لا ها هنا ولا في آخر كتاب السنة. قال المزي حديث أمام بن منبه ابن كامل عن معاوية أخرجه أبو داود بلفظ اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا في كتاب السنة. عن أحمد بن صالح وأحمد بن عامر بن السرح، وأخرجه النسائي في الزكاة عن هارون بن سعيد الأيلي ثلاثتهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام، وحديث أبي داود في بعض النسخ من رواية اللؤلؤي ولم يذكره أبو القاسم. انتهى كلام المزي. لا أريد بلام التأكيد، بلام التأكيد الأمر لواحد من الناس أو للجماعة لنفذه فأؤخره، أي الأمر عن نفاذه يؤخره كيما ما سيتؤجروا. طيب حديث بعده. أحسن الله إليك. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة. حدثنا أبو معمر. أحسن الله إليك. حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا المعرفة العنصر كتابها هنا في بعضها في كتاب السنة وليس من الصمودي هذا الحديث لها هنا ولا في أخر. وقال المزي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ذو الحاجة قال اشفعوا تؤجروا ويغفر الله على لسان نبيه ما أحب. أخرجه البخاري في الزكاة وفي الأدب وفي التوحيد ومسلم في الأدب وأبو داود في الأدب عن مسدد وفي السنة عن أبي عمر وهو إسماعيل بن إبراهيم القطيعي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري الكوفي عن أبي بردة عن أبي موسى وخرجه النسائي في الزكاة عن أبي عمر في رواية أبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم انتهى. يعني تخرج ما تكلم عنه. طيب الحديث اللي بعده باب في الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد قال مرة يعني هشيم عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. يعني أول ما بدأ يقول من فلان من فلان بفلان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كتب قال من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم مثلا يبدأ بنفسه أول، والأمر فيها ولا واسع إن بدأ بنفسه أو كتب الكتاب ثم كتب في آخر من فلان. وهذا الحديث برواية أحمد بن حنبل المؤلف، شيخ للمؤلف أبي داود قال حدثنا أحمد بن حنبل راجع له هشيم يعني هشيما هذا تفسير لضمير قال عن بعض ولد العلاء صبيحا أبي العلاء في المصابيح عن العلاء بالحضرمي أن العلاء بالحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه انتهى. وفي الملقاة قيل اسمه زيد بن عبد الله وكنته أبو العلاء. كنت من؟ كنيته أبو العلاء أبو العلاء الحضرمي أبو العلاء الحضرمي واسمه زيد. في بعض النسخ المصابيح عن أبو العلاء فتح الباري وفتح الباري في كتاب الاستئذان باب بمن يبدأ بالكتاب وعند أبي داود من طريق السريان عن أبو العلاء الحضرمي عن العلاء أنه كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه انتهى. وفي التقريب أبو العلاء الحضرمي على أبيه مقبول من الثالثة وأظن أن اسمه عبد الله انتهى. وفي التقريب ابن العلاء الحضرمي عن أبيه مقبول من الثالثة وأظن أن اسمه عبد الله انتهى. نعم شو بعدها أن العلاء بن الحضرمي أن العلاء الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عليها إلى أن مات العلاء سنة 14. قوله فكان إذا كتب أي العلاء، قوله إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله بدأ بنفسه أي باسمه فقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففيه دلالة على أن المسنون أن يبدأ الكاتب الكتاب بنفسه، ويدل عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل إلى آخره. قال الحافظ في فتح الباري تحت هذا الحديث فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه وهو قول الجمهور، بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة، والحق إثبات الخلاف. انتهى. قال الحافظ فتح الباري قال الحافظ تحت هذا الحديث فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه وهو قول الجمهور، بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة والحق إثبات الخلاف. انتهى. الحديث سنتكلم عليه، نعم، إسناده ضعيف لجهالة ابن العلاء بن الحضرمي، ثم ابن العلاء عن بعض ولدي العلاء، نعم، عن ابن العلاء، عن العلاء جهالة ابنه، اي نعم، عن بعض ولدي العلاء، عن بسيرين، عن بعضي، نعم، عن بعض ولد العلاء، سعدي عن بسيرين عن ابن العلاء. طيب. قال اسناده ضعيف لجهالة ابن العلاء بن الحضرمي، ثم إن ابن سيرين وهو محمد الأنصاري لم يقم إسناده، فمرة رواه متصلا بذكر ابن العلاء، ومرة رواه منقطعا فلم يذكره. إيش؟ ابن سيرين، نعم، لم يقم إسناده، مرة رواه متصلا بذكر ابن العلاء، ومرة رواه منقطعا فلم يذكر. نعم. في اللفظة الشفاعة أحسن الله إليك لمعاصر في كتاب الشفاعة في الحديث النبوي، قال المطلب السادس الشفاعة الإلهية، أحسن الله إليك، قال لقد جاءت بعض الألفاظ في الأحاديث النبوية تشعر بأن هناك شفاعة إلهية، بل قد جاء لفظ صريح فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة. وما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك مرفوعا، يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله، فيلتفت أحد فيقول أي رب إذ أخرجتني منها لا تعدني فيها، فينجيه الله منها. وما كان على هذا المنوال من الأحاديث، أحسن الله إليك، قال وما كان قال نعم نعم وما كان على هذا المنوال من الأحاديث الأخرى. وكما هو معلوم من تعريف الشفاعة أنها طلب الخير للغير والتوسط بين اثنين، فكيف نستطيع أن نخرج من هذا الإشكال؟ قال وكما هو معلوم من تعريف الشفاعة أنها طلب الخير للغير والتوسط بين اثنين، فكيف نستطيع أن نخرج من هذا الإشكال؟ أقول الاختلاف في ألفاظ الحديث عند الرواة أمر وارد حتى بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فقد ينقل متن حديث يختلف عن غيره من وجه أو أكثر، وقد يفوت بعضهم ما عند الآخر، فإذا جمع ما عند الجميع وترك ما خالف فيه الثقة الثقات وما كان فيه علة تمنع الأخذ به استقام الأمر، ويبقى القرآن هو الأصل والسنة شريحة له. لذا فما دام قد وردت ألفاظ أخرى للحديث وهي صحيحة كالرواية التي أخرجها الإمام مسلم، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فلفظ الرحمة هي أقرب إلى معنى العفو الإلهي. وعلى فرض صحة تلك اللفظة فيمكن حملها على أنها من قبيل المجانسة أو من قبيل أعوذ بك منك، فكأن المعنى يصبح أن الله يتشفع برحمته من عذابه. فإن قيل فما الفرق إذن بين الرحمة في المغفرة والرحمة في الشفاعة؟ قلنا الرحمة قبل الحساب مغفرة وبعد الحساب شفاعة، والله أعلم. هذا عبد القادر، كلام من؟ معاصر عبد القادر المحمدي الشبكة، نعم، رئيس قسم الحديث كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية. إيش أعد كلام؟ من الأول. إيش؟ أحسن الله إليك، قال المطلب السادس الشفاعة الإلهية،

عندك أن ابن العلاء بن الحضرمي؟ نعم. عن بعض ولد العلاء. عندنا عن بعض ولد العلاء، نعم. إيه. أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني جهالة بعض الولد. جهالة الولد. إيه. يكون ضعيف. نعم. وأيضا على ما قال بأنه في بعض الطرق عن ابن سيرين جاءت عن بعض ولد العلاء كما عندنا، وكذا وفي بعضها أن ابن العلاء. المفرد. طيب. ابن رسلان الله يحسنك قال ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان إلى فلان من فلان، ثم روى بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية وعن محمد بن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بأس بذلك. لا بأس بذلك إيش؟ يعني لا بأس بأن يبدأ باسم المكتوب إليه إلى فلان من فلان، على عكس ما ذكره هنا بأن يبدأ بنفسه. كذلك نعم قال فيه جواز ابتداء الصغير إلى الكبير بالمكاتبة. ابتداء الصغير إلى الكبير بالمكاتبة ولا يكون في هذا سوء أدب، خلافا لمن زعم أن الصغير لا يكتب إلى الكبير إلا جوابا لكتابه. أحسن عليكم. القرطبي ذكر هذه المسألة في تفسير قوله تعالى إنه من سليمان بدأ بنفسه إنه من سليمان، أو صحيح هذا في، لكن أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد رسول الله هكذا إلى بدأ بنفسه. هنا ذكر الأثار أن على كتب النبي فبدأ بنفسه، أن على أثر كتب النبي فبدأ بنفسه. تقريب ابن ذكر التقريب ابن العلاء الحضرمي على به مقبول من الثالثة، وأظن اسمه عبد الله، وكان العلاء حامل بن البحرين وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عليها إلى أن مات العلاء سنة 14. وكان إذا كتب العلاء إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فقرره على ذلك، في دلالة على أن المسنون أن يبدأ الكاتب الكتاب بنفسه، ويدل عليه كتاب رسول الله إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى هرقل على حال ابن الحضرمي اسمه إلى حضرمي مثل على ابن الحضرمي، واسم الحضرمي هذا عبد الله بن العباد، ولا يختلفون أنه من حضر الموت، أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. قال المنذري فيهما مجهول، قال بعضهم يبدأ كتاب نفسه فيقول من فلان ابن فلان إلى فلان، من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، وذكر هذا الحديث حجة لذلك. قد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، قال أحمد الزيد كان الناس يكتبون من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان الحافظ، قال حمد زي كان نسكمون من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، ثم يقول أما بعد. الحديث الذي بعده مثل الله سليك المقرم فيه ما مجهول، قال هذا كتاب نفسه. نعم الحديث الذي بعده بنفس الإسناد تقريبا. نعم. قال حدثنا محمد وعبد الرحيم البزاز قال حدثنا المعلى بن منصور. حدثنا محمد ابن عبد الرحيم البزاز. إيه؟ قال حدثنا المعلى بن منصور. نعم. قال أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء يعني ابن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. قال المنذري فيهما مجهول. فيهما مجهول. وهو ابن العلاء. فيهما قال بعضهم الكتاب بنفسه إلى آخره، قال أحمد زكان سكتم من فلان إلى فلان إلى فلان، قال غيره ذبلك كتب باسم المكتوب إليه، فذكر من سكتم فقد كره ذلك غير واحد من السلف ذبلك كاتب كتاب باسم نعم، وقال غيره نعم إذا بدأ الكاتب باسم المكتوب إليه فقد كره ذلك غير واحد من السلف وأجازه بعضهم، وقيل أما الأب فيقدم فلا يبدأ ولده باسمه على والده والكبير السن كذلك يوقر به، انتهى كلام المنذري. المنذري نعم، هذا كلام المنذري رحصري. إذا إيش إذا كتب وقيل أما الأب فيقدم فلا يبدأ ولده باسمه على والده والكبير السن كذلك يوقر به. المنذري بدأ كلامه عند قوله فيهما مجهول. إيه. عندك من الناس الشرح؟ إيه نعم، لاحظ لك عند قوله أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه عند هذا الحديث. نعم. قال المنذري فيهما مجهول. مجهول. إيه نعم. عند هذا الحديث الثاني الذي قرئ عليكم رحمه الله. طيب في عندنا الشرح هنا العون. اي نعم. ها؟ عند قوله انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. ها؟ قال المنذري فيهما مجهول. نعم. قال المنذري فيهما مجهول، قال بعضهم يبدأ الكتاب بنفسه فيقول من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، وذكر هذا الحديث حجة لذلك، وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وقال حماد بن زيد كان الناس يكتبون من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان أما بعد. وقال غيره إذا بدأ الكاتب باسم المكتوب إليه فقد كره ذلك غير واحد من السلف وأجازه بعضهم، وقيل أما الأب فيقدم فلا يبدأ ولده باسمه على والده والكبير السن كذلك يوقر به، انتهى كلام المنذري. قلت وأخرج الطبراني في الكبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه. قال المناوي فتح القدير فيه مجهول وضعيف، انتهى. وفي المرقاء اسنده حسن. ايش فيه مجهول وضعيف حديث النعمان بن بشير. وين حديث هذا؟ قلت بعد كلام المنذري، بعد نهاية كلام المنذري السطر الرابع على السيرة. إيش؟ السطر الرابع صفحة 44. ها سمعت إيش؟ 44 السطر الرابع. قلت وأخرج الطبراني في الكبير عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه. طيب المناوي. قال المناوي في فتح القدير فيه مجهول وضعيف. طيب. انتهى. وفي المرقاء اسناده حسن. نعم. قال المناوي أي نعم. إذا كتب أحدكم إلى أحد من الناس كتابا فليبدأ فيه بذكر نفسه مقدما على اسم المكتوب له نحو من فلان إلى فلان، وإن كان مهينا مهينا محتقرا والمكتوب إليه فخما كبيرا فلا يجري على سنن العجم حيث يبدأون بأسماء أكابرهم في المكاتيب ويرون أن ذلك من الأدب، وإنما الأدب ما أمر به الشارع. نعم، إن خاف وقوع محذور بمحترم إن بدأ بنفسه بدأ بالمكتوب إليه، بدليل ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن نافع قال: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه فقالوا: ابدأ به، فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. وفيه أيضا عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك، فذكره انتهى. وفي الأدب المفرد عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد بن ثابت: هذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك. وفي فتح الباري وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب: قرأت كتابا من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدأوا بأنفسهم. وعن نافع: كان عمال عمر رضي الله عنه إذا كتبوا إليه بدأوا بأنفسهم. حسن الله عليك. قال المهلب: السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه. وعن معمر عن أيوب أنه كان ربما بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه، وسئل مالك عنه فقال: لا بأس به، انتهى. وفي المرقاة: وكان العلاء إذا كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل ذلك. ومما يدل عليه كتابته صلى الله عليه وسلم إلى معاذ يعزيه في ابن الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، الحديث رواه الحاكم وغيره. وهذا الصنيع العظيم مقتبس من قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال المظهر أو قال المظهر: كان يكتب هكذا من العلاء الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب من لسانه، هذا من رسول الله إلى عظيم البحرين وغيره من الملوك، انتهى. طيب، إذن يعني أبدأ بنفسه، والمسألة فيها خلاف كما ذكر الشارع، لكن الأفضل يبدأ بنفسه على ما جاء في الحديث. نعم. ويقال أن هذا المسائل تتبع الأعراف. إيه. كل زمن تتبدل. لا. الأصل العمل بالسنة. هذا فيه، أقول في نص هذا النصوص. نعم. أحسن الله عليك. قال النووي أحد يعني السنة إلا إذا خشي الوقوع في المحذور. نعم. يخشى المحذور. الأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليك. يكون معذور في هذا. نعم. أحسن الله إليك. باب كيف يكتب إلى الذمي. نعم. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. قال ابن يحيى عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال: فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولا ومختصرا. هرقل اسم عالم لملك الروم ذلك الوقت، وقيصر لقب الجميع ملك الروم، وقيل كلاهما واحد، عظيم الروم بدل بيان السلام عليكم تلف الهداية بالإسلام والديانة، يشغل لأنه لا يجوز الابتداء بالسلام لغير أهل الإسلام إلا على طريق الكناية. طيب، هذه اللي بعدها. باب في بر الوالدين. نعم. نعم، أي مسألة؟ عند قوله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم. وهنا قال تعالى: إلا كبيرا لهم، ولم يقل كبيرا من أصنامهم، فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه. كيف هذا؟ إيش أعد؟ قال من؟ قال علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره. نعم. قوله تعالى: إلا كبيرا لهم، أي إلا صنمهم الكبير، فإنه تركه لمقصد سيبينه. وتأمل هذا الاحتراز العجيب، فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم. صحيح. وهنا قال تعالى: إلا كبيرا لهم، ولم يقل كبيرا من أصنامهم، فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم عظيم الروم، عظيم عنده بالنسبة للروم. سارة يقول: لا يجوز الابتداء بالسلام لغير أهل الإسلام إلا على طريق الكناية. نعم. إخوة يوسف قالوا له: يا أيها العزيز، ولم يكونوا يعلمون أنه مؤمن. ولم يقولوا إيش؟ لم يكونوا يعلمون أنه مؤمن، قالوا له: يا أيها العزيز. يعلمون أنه مؤمن؟ لا، لم يعلموا؟ لم يعلموا أنه مؤمن في ذلك الوقت. ها؟ نعم، وش الإشكال بس؟ ماذا يعني دخل كذا؟ يعلم ولا لا يعلم؟ هم يريدون حاجتهم. يعني كلام الشيخ السعدي يقول أنه لا يجوز أن يقال لها العظيمة. ها؟ لا يجوز إيش؟ الكافر أن يقال الكافر العظيمة، يقال العظيم هم عظيم الروم. كيف نكون العظماء يا شيخ؟ ما قال، وما قال إشكال، ما قال. ماذا قال؟ أنه لا يقال له العظيم بإطلاق. هم قالوا: يا أيها العزيز، هذا لقب الله، ما في تعظيم. ينادون لقب الله: يا أيها العزيز، عزيز مصر. يعني قال أن في شرع كما قال يوسف: اذهب إلى ربك فسأله. بقضى النظر حتى، لكن هذا يعني لقب الله، ما ليس المراد أنه ندره باسم فيه تعظيم له، ما بدي لقب، هذا سمى العزيز. نعم. طيب، وش بعده؟ كمل. صلى الله عليك. باب في بر الوالدين. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال المنذر: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. لا يجزي، أي لا يكافئ ولد ولده إحسان، أي لا يكفي ولد ولده، ولد والده، ولد والده أي إحسان والده، إلا أن يجده يصادفه ملوكا منصوب على الحال من الضمير المنصوب فيجده فيشتريه فيعتقه بنصبهما. قال قضي رحمه الله: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه، وإلا لم يصح ترتيب الاعتقاق على الشراء. لا يجزي والده إلا إيش؟ أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال بعض الظاهر: إلا أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملك، وإلا لم يصح ترتيب الاعتقاق على الشراء. والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشئ فيه عتقا، وأن قوله فعلا وأن قوله فيعتقه معناه يعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق. والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء. طيب بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. قال المنذري وخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح إنما نعرفه من حديث أبي ذئب. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. طيب. نعم. أو جوال إيش؟ ها؟ عمر طلع عمره بأن طلقها ولم عمره بأن رجعها وزوجه طلقها. لا ما في عمره أن يراجعها بعد أن تظهر. تذكر هذا أحسن الله إليك السهر الفوري إنه إيش؟ لم يكن طلاقها واجبا عليه فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها وجب عليه الطلاق لأن الظاهر أن أمره صلى الله عليه وسلم به للوجوب والله أعلم. المحقق أحسن الله إليك علق على قول سهر الفوري لما أمر عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله بطلاق زوجته لم يكن طلاقها واجبا عليه. إيش؟ على قوله اي علق قال لكن في الدر المنثور مرفوعا اطع والديك وان امراك ان تخرج من كل شيء فاخرج. في تخريجه في كلام ما ذكر هذا التخريج. طيب صلى عليك ابن رسلان قال فيه أن الابن إذا لم يطاوع أباه فيما يأمره به استعان عليه بالحاكم أو بأحد من أكابر البلد. والظاهر أن الأب إذا أمر ابنه بطلاق زوجته وجب عليه طلاقها. والظاهر أن الأب إذا أمر ابنه بطلاق زوجته وجب عليه طلاقها. فقد حكى الغزالي عن أكثر العلماء أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض حتى إذا كان يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما الشبهة لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم. انتهى. هذا إيش؟ حكى الغزالي عن أكثر العلماء أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض حتى إذا كان يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما الشبهة لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم. فعليك أنت حتى إذا كان إيش؟ قال طاعة الغزالي إيه نعم نقل عن أكثر العلماء أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض حتى إذا كان يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما الشبهة لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم. وقال لرخص إليك قبلها نعم قال نعم ومن بر الابن بأبيه أن يكره ما كره أبوه وإن كان يحبه. وإن كان أحصل عليك وإن كان يحبه. نعم. وكذا من بره أن يحب ما يحبه أبوه وإن كان له كارها. هذا إن كان الأب من أهل الدين يحب في الله ويبغض في الله ولم يكن ذا هوى. ولم نعم. أما إذا كان صاحب هوى فلا. أحسن الله إليكم. ذكر في ابن مفلح في الآداب الشرعية قال فصل: فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب. ذكره أكثر الأصحاب. قال سندي: سأل رجل لأبي عبد الله فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. إيش أعد؟ قال ابن مفلح. قال ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية: فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب. ذكره أكثر الأصحاب. قال سندي: سأل رجل لأبي عبد الله فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. واختار أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. ونص أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق، لأن حديث ابن عمر في الأب. ونص أحمد أيضا في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا. وقول أحمد رضي الله عنه: لا يعجبني كذا، هل كلامه؟ ولا تكلم الأب، ما تكلم الشيخ. شيخ الإسلام واحد. طيب في هذا الحديث لا تجي والدنا، هذا سبق. نعم. طيب كلمة لا يجزي هنا الحديث السابق، لا يجزي ولد يعني لا يكافئ، لا يكافئ، لا يكافئ في البر إلا في هذه الحالة، أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أبو الله إلا أنه لا يعتقد إلا المصح ترتيب العتاق على الشراء. لحظة لك إبرسان قال: أي لا يقدر أن يكافئه بإحسانه الذي أسلفه إليه ويقضي حقه، ويدخل في الوالد الأب والأم، إذ الأم أحد الوالدين. إيش لا يقدر أن يكافئه بإحسانه الذي أسلفه إليه ويقضي حقه، ويدخل في الوالد الأب والأم، إذ الأم أحد الوالدين. صحيح. طيب حديث شو الحديث آخر ما قرأت؟ آخر حديث قرأناه طلقها، حديث عمر. نعم. أعد الحديث. صلى الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. أمضي وأخرج الترمذي والنسائي بن ماجه وأخذ المعجب. مش قال التخريج تخريجه؟ صلى الله عليك. قال إسناده قوي. والألباني كذلك قال صحيح. الباب طويل الباب ها؟ نعم. الحديث ذكر بن رسلان فائدة أن اسمها آمنة بنت غفار. اسم اسم زوجة عمر، زوجة عبد الله بن عمر. وفي مسند أحمد النوار، نعم. قال امتنعت ليجي محبتي فيها. كم الساعة؟ 9 إلا بارك نقف على هذا على حديث بس حديث بازم الحكيمة. نعم صلى الله عليه وسلم وفق الله جميع طاعة الطب والمجال وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك غدا إن شاء الله الدرس الشهري الأربعاء أو الأربعاء الأول كل شهر البخاري المغرب ومسلم هذا الشهر الشيخ واجنا بمشيئة الله إن شاء الله. نعم واجنا نكبر الله كثير في كل أمورنا. الله يتقبل لنا هالدعاء. أشهد أن لا إله إلا